بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وجدك به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه فسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الحادي والسبعون إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. ونحن نتحدث عن الإيمان باليوم الآخر ولا زلنا مع مقدمات. ومن هذه المقدمات كان الحديث عن علامات الساعة وعلامات الساعة الإجمال صغرى وكبرى. وفي دروسنا الثمانية الماضية تناولنا علامات الساعة الصغرى وموعدنا الليلة إن شاء الله مع علامات الساعة الكبرى. لكن قبل أن أشرع في الكلام عن علامات الساعة الكبرى أذكر لحضراتكم ملخصا على طريقة العد والإحصاء ما سبق أن تناولناه من علامات الساعة الكبرى من خلال الأحاديث الصحيحة. فلئن كنا قد تناولناها حسب ورودها في الأحاديث فإنا نريدها الليلة إن شاء الله تعالى كعناوين أو عناصر لنعدها وليتبين لنا من خلال عدها ما الذي ظهر وما الذي لم يظهر. فهاكم علامات الساعة الكبرى على نحو ما قد بيناها مشروحة نذكرها الليلة إن شاء الله تعالى معنونة فقط. أولا ما ظهر منها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانتقال القمر وموت النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة 30 عاما من بعده واقتتال فئتين عظيمتين من الصحابة أو من المسلمين وكثرة القتل في الأمة وابتلاء المنهج الأقصى لأول مرة كان ذلك على يد فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه وخروج نار من أرض الحجاز وغربة الإسلام في ديار الإسلام وفرة الأمة إلى سنتين وسبعين فرقة هلكة وواحدة نأجية والبعد عن الهدى والدعوة إلى الضلال وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا وتجديد أمر الدين على رأس كل مئة سنة وظهور طائفة بالحق إلى يوم الدين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ورفع العلم أو ندرته وفتح الجهل أو ظهوره وفتح الزنا وكثرته وشرب الخمر بغير اذنه وكثرة النساء على الرجال وغوامة النساء على الرجال وكثرة الطاعون والأمراض وانتشار المجاعة وشدة المؤونة وجور السلطان وقيادة السفيه وزعامة الأراضي وتولي الرويضة الفاسد أمر الناس وتعذيب أهل الإيمان بالسياق وخروج النساء ذاتيات عاريات ومنع زكاة الأموال ونقض المجلال والميزان ونقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم وتسلط العدو على المسلمين وشدة البأس بين المسلمين واحتلال العدو لأرضنا وانتهاك الكفار لأرضنا وأخذ اليهود بعض ما في أيدينا وتلو بعض مقدساتنا كذا إذا اتخذ الخير دولا واتخاذ الأمانة مغنما وجعل الزكاة مغرما ودينا ثقيلا وإذا تعلم العلم لغير الدين وكذا طاعة الرجل لامرأته مع عقوقه لأمه وقربه من صديقه مع البعد عن أبيه وكثرة الأصوات في المساجد وارتفاعها واختلاف الناس وإكرام الرجل مخافة شره وكثرة المغنيات والراقصات وانتشار الغنى والمعازف انتشار الغناء والمعازف وذب السلف الصالح وظهور الريح الحمراء وكثرة الزلازل وكثرة الخطف والمسح والغسل والتصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وكثرة الشرطة وبيع الحكم واستخفاف الزمن وقطيعة الرحم واتخاذ القرآن مزامير للتلهي والتضرير وكثرة القراء وقلة الفقهاء وزخرفة المساجد والتفاهي بها وتزيين المحاريب وزخرفتها وتسهيل المصاحف وكثرتها وكثرة الفتن كوقع المطر وتضارب الزمان ومحو بركته وكثرة الشح والبخل في الناس وانتشار الشر وزيادته عما كان قبله وأن يحدث الحي الميت بكثرة ما يرى من الفتن وكذا فتح العراق ومزيد خير منها ثم تملأه ثم تحاصر وفتح الشام ومزيد خير منها ثم تملأه ثم تحاصر وفتح مصر ومزيد خير منها للحجاز ثم تملأه وتداعي الأمم على المسلمين كتداعي الأكل على قطعة الطعام وكثرة المسلمين مع الوهن والضعف وانتشار حب الدنيا وخوف الموت وكراهية القتال وترك الجهاد ولا يأمن الرجل جليسه وانخلاف الامور وانتهاك المعايير وان تلد الامل ربتها وتقر حفاة العراة في البنيان وكثرة الماء حتى يصرف الرجل 10,000 دينار ووجود من يدعي النبوة في هذه الأمة حتى يتم 30 وآخرهم الدجال عليه لعنة الله ووجود دعاة إلى النار يتكلمون بألسنتنا ويتزينون بديننا ويستشهدون بقرآن ربنا ويشككون بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتكليم الصادق وتصديق الكاذب وخيانة الأمين واحتمال الخائن وسادة الدنيا مع علامات الساعة هم الجمار البكع وإذا مسجد الأمر إلى غير أهله كذا غياب العقول ونصر الأحلام وتسليم الخاصة وفتح التجارة حتى تعين المرأة زوجها وكثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق ورفع الشريعة من أهل الأرض واحتكام الناس إلى قوانين البشر وكثرة الرعاة الذين يدفعون كل نائب وقتال الدرس كذا من علاماتها لا يوجد من يتقدم للإمامة من الجمع الكثير وإذا ضاعت الأمانة وإذا مرجت العهود وخلفت الوعود ومن علاماتها فتح القسطنطينية وقد فتحت للأول مرة وانتشار الزراعة في أرض الحجاز وبيع الدين بعرض من الدنيا واختلاط الحرام بالحلال في زمن من لم يصب في نار الربا أصيب بدخانه وشرره واستحلال الزنا والغنى والغنى واستحلال الذهب والحرير للرجال وفصل الدين عن الدولة وظهور السيارات والقطارات والطائرات ووجود أجداد الرجال وأكل أموال الناس بالباطل وعودة الحياة لبدائيتها لتكون الحروب بالسيوف والخيول كما في الأحاديث. وهذه لما ظهر بعد واستيلاء الحرام على أموال الخلق وإماتة الضلال وطلب الدنيا بعمل الآخرة وذهاب الخشوع من الصلاة وفتنة تأكل كل بيت وفتنة تصيب العرب قد لاها في النار وفتنة الأحلاف بالحرب والهرب. كذا كانت في معركة قليلة وفتنة السراء بالنعمة ووفرة الناس كما هو مشاهد وملحوظ. ووجود ملك في الناس سردة وقناديل وإن كانت لم تستمر ثمرتها بعد. إخوة الإسلام، هذه نحو من 120 علامة من علامات الساعة الكبرى ظهرت جميعها، وبقي من العلامات الصغرى فيما لم يظهر بعد. خلافة الراشدة على يد المهدي وفتح مدينة رومية التي هي روما هذه أرض الحجاز، والحصار الفرافي عن جبل من ذهب، وظهور علامة القرد قوم يغلبون بالحجارة كقوم لوط، وخروج رجل من صحران يسوق الناس بعطاء لعله يكون ذا السويدتين، وغضب الروم فيأتون تحت 80 راية أو لواء، وفتح القسطنطينية للمرة الثانية، واسترداد المسجد الأقصى وتحقق وعد الآخرة، والحوق قبائل من الأمة للمشركين وعبادتهم الأوثان، وفتنة الزهيمات معها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وكثرة القواعد عند اقتراب الساعة، وحديث شراك النحل أو السوق أو العصا بما وقع يخبر الرجل بما أحدث أهله من بعده، وانتشار الإسلام في ربوع الأرض، وأن يملك رجل من الموالي يقال له جهجاء. فهذه إخوة الإسلام نحو 15 علامة من العلامات الصغرى لم تظهر بعد. وقد يكون من العلامات الصغرى ما يتأخر ظهوره فلا يكون إلا في أثناء العلامات الكبرى، ومثاله عدم حج بيت الله الحرام أو تقريب الكعبة على يد السويدتين، وكذا مغافلة اليهود حتى ينطق الشجر والحجر. فمثل هذه العلامات في من يستقرب الأحاديث يراها متأخرة فتأتي مع العلامات الكبرى. لهذا إخوة الله أقول قد وقفت مع حضراتكم على مجمل العلامات الكبرى وبيان ما ظهر منها وما لم يظهر عن طريق علم راجع، وإن لم نبلغ فيه مبلغ اليقين لأني اجتهدت في إحقاق العلامات فوقفت عند الضعيف منه وتركت الضعيف، مع أن من الضعيف ما قد استأنس منه أو يقوى بغيره، أو لأنك تقرأ حديثا تراه واقعا في حياة الناس فتكاد تجزم به أو تقول بصحته، إلا أن علم المصطلح بدقائقه وبحيرته يحول بينك وبين ذلك. فمثل هذا قد استأنس به، ولما كان هناك من طلبة العلم من يدري ما هو الصحيح وما هو الضعيف، آثرنا أن نكفي بالصحيح ولا نذكر ضعيفا ولو على سبيل الاستئناس لا للاستئناس، حتى لا نجد من يقول لنا هذا حديث ضعيف فليس لك أن تقوله أو أن تبني عليه حكمه. إخوة الإسلام، عرفتم علامات الساعة الكبرى، وتعالوا بنا نقف مع العلامات الكبرى. والعلامات الكبرى هي العلامات التي تسبق زلزلة الساعة، التي تمثل المقدمة الثالثة من مقدمات يوم القيامة، حيث المقدمة الأولى علامات ساعة كبرى، ومقدمة ثانية علامات ساعة كبرى، ومقدمة ثالثة زلزلة الساعة، ومقدمة رابعة ما بين النفختين، نفخة الضعف ونفخة البعث. فهذه أربع مقدمات تسبق القيامة بأحوالها وأهوالها ومصائرها. فالعلامات الكبرى فصل بينها العلماء وبين الصغرى، حيث إن الصغرى قد تقع في الناس ولا يستغربون لها أو لا يتعجبون منها، وقد رأيت نماذج لها في حياة الناس، لولا أننا ذكرنا أنها من علامات الساعة كما قاله صلى الله عليه وسلم ما كنا لنعتقد أنها من العلامات. لكن العلامات الكبرى تختلف عن الصغرى في أنها تحدث انقلابا كونيا، ما يقع من تغيير في الكون العلوي أو يقع من تغيير في الكون السفلي. ومثال التغيير في الكون العلوي تلك الشمس التي عهدها الناس طيلة القرون التي عاشتها الدنيا، والشمس تطلع على الناس من مشرقهم فإذا بها تطلع على الناس من مغربها. وتغيير يقع في الكون السفلي كأن تنشق الأرض عن دابة عظيمة لا مثيل لها، أو أن تكثر القطوف في الأرض ما بين بين قصف بالمشرق وقصف بالمغرب وقصف بجزيرة العرب. لمثل هذا عرفت هذه العلامات بأنها علامات كبرى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها الآيات. والآيات الشيء العظيم الدلائل العظام، ولذلك مجموع هذه العلامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد رواه الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: جلسنا نتذاكر أمر الساعة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر أمر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ونزول دخان من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وغرق بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من أرض المشرق أو من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث ماتوا وتقيل معهم حيث قالوا. هذه عشر آيات هي أهم العلامات الكبرى، يضاف إليها علامات تقع معها في إبدانها وزمانها. فمثلا مع خروج الدجال تكون آخر الحروب بيننا وبين اليهود، وتلك المعركة التي ينطق فيها الحجر والشجر، فهذه علامة. وبعد مجيء عيسى ابن مريم عليه السلام وأدائه لمهمته على النحو الذي سنبينه إن شاء الله، عيسى يحج البيت أو يعتمر، ثم نجد بعد ذلك علامة هدم الكعبة، ولا يحج بيت الله الحرام. وعلامة ثالثة بعد طلوع الشمس من مغربها وبعد خروج الدابة على الناس الضحى، والمؤمنون لا يزالون بخير يقومون النهار ويقومون الليل، لم يفاجئوا إلا وهم في ذات ليلة من الليالي راعوا يقومون ليلهم فما وجدوا شيئا في صدورهم من القرآن فنظروا في مصاحفهم فما وجدوا شيئا في مصاحفهم من القرآن، فتلك علامة محو القرآن من الصدور ومن السفور. أضف إلى ذلك أنه قبل أن أعظم العلامات بوقوع الخلق أو الخسوف وخروج النار، الله يرحم أهل الإيمان كما بين النبي العدلان عليه الصلاة والسلام بأنه لا تقوم الساعة إلا على فرار الناس. ولذلك قبل أن تكتمل الآيات العشر بل قبل وقوع الخسوف إلا وريح طيبة قد جاءت من تحت آلاف المؤمنين فقبضت أرواحهم جميعا كنفس واحدة. فهذه أربع علامات أخرى تضاف إلى العشرة المذكورة في الحديث، إلى العشر علامات المذكورة في الحديث. العشرة خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، نزول دخان من السماء، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة على الناس ضحى، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، آخر ذلك نار تخرج من بعد عدن تدور الناس إلى أرض المحشر. أضف إليها مع خروج الدجال قتال المسلمين لليهود حتى ينصف الله الحجر والشجر، هدم الكعبة بعد حج عيسى أو عمرته، محو القرآن من الصدور والسفور، مجيء ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا تبقى منهم على ظهر الأرض نفس واحدة. لعلك من أعرف أحضرت معي علامات الساعة الكبرى تلك الآيات، وبالضبط أهمها العشر آيات التي ذكرها سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وفي صدر حديثه عن علامات الساعة الكبرى كان يحدثنا عن بقية العلامات كما سنذكرها في حينها إن شاء الله، لكن تخصيصه العشر من العلامات لأنها هي الآيات أي أكبر العلامات وقوعا. هذا ولا تغتر بقول من قال ظهرت كل العلامات الصغرى، فقد رأيت معي ما ظهر منها على وجه القطع واليقين وما لم يظهر. ولا يمكن لإنسان يملك ملحة من علم أن يقول لنا إن المهدي مثلا قد ظهر، أو أن يقول لنا إن بدر الروم قد وضع، أو إن فتح القسطنطينية مر الإنسانية بلا سهم ولا رمح ولا سيف قد وضع، أو أن أنهارا بالحجاب، أو أن الفرات قد انحسر عن جبل من ذهب. نحن نوقن بأن زمان هذه الأشجار قد أضلنا، وأننا نعيش مقدمات ما تبقى من العلامات الكبرى. أقول وإن أقول هذا فمعناه من باب أولى أنك لا تغتر بقول من قال إن عددا من العلامات الكبرى قد ظهرت، كمن تأول المسيح الدجال بكل ضال مضل ظهر في أي زمان أو مكان، ومن قال عن عيسى بأنه لا ينزل ونفى نزوله وأنكره، أو من قال عن يأجوج ومأجوج لعلهم الروس لعلهم الصين لعلهم اليابانيين من اليابان، أو من قال إن الدخان هو الذي ظهر في حرب الخليج يوم أن عرض الرجام بعض حقول بترول الكويت، تأويلات غريبة وعجيبة قالها بعض أضعاف الهوى ممن أطلبوا لأنفسهم العناد فصاروا بلا لزام فنجوا وكردوا. لذلك نحن الليلة إن شاء الله تعالى نبين أنه بعد مضي العلامات الكبرى إلا ما يتأخر منها عن مدانه ليقع أثناء العلامات الكبرى تبدأ العلامات الكبرى. وما هي أولى العلامات الكبرى؟ أولاها خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله. قد يقول القارئ من طلبة العلم قرأ حديثا في صحيح مسلم أو غيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول علامات الساعة ظهورا طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحى فأيهما كانت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها. نقول حديث صحيح وفيه تقييم آخر لبيان أهم العلامات الكبرى، فلئن كانت العلامات الكبرى من الأهمية لمكان فإنها متفاوتة في الأهمية، ولذا تأتي علامة طلوع الشمس من مغربها التي تدل على تغير في نواميس الكون العلوي، أو خروج الدابة على الناس ضحى التي تدل على تغير في نواميس الكون الأرضية، هاتان العلامتان يأتيان في المقدمة كأهم العلامات التي تشير إلى أن الكون تغيرت سننه ثابتة، فتتغير السنن الكونية العليا بطلوع الشمس من مغربها، وتتغير السنن الكونية السفلية بخروج الدابة على الناس ضحى، وذاك هو المراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فليس الحديث على إطلاقه، لأن أحاديث أخرى كثيرة بينت أن أول علامات الساعة الكبرى هو خروج الدجال عليه لعنة الله. ولئن قرأنا أحاديث في علامات الساعة كهذا الحديث الذي هو حديث حذيفة ابن حذيفة قال فيه لم تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف خسفا بالمغرب وخسفا بالمشرق وخسفا بجزيرة العرب ونارا تخرج من طاعة عدم تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيم معهم حيث قالوا، بهذا الترتيب أنه رفض الذكر ولم يرفض الترتيب. فإن أول ما ذكر هنا هو طلوع الشمس من مغربها، ولكن المعروف أن أول ما يكون من علامات الساعة الكبرى أو الآيات العشر العظمى هو خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله تعالى. والدليل على ذلك أمور تثبت الدجال، أمور تثبت الدجال، وهذه الأمور لا تخرج عن كونها علامات كبرى. ولكن كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكون الساعة حتى ينزل الروم من أعماق أو بدابر، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تضافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين إخواننا، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل شهداء عند الله، ويفتح الثلث أو يفتح الثلث لا يقتلون أبدا، فيفتحون قلوب طينية. وهذا الحديث ذكرناه الأسبوع الماضي في الفتن وملاحم آخر الزمان. الشاهد منه: فيفتحون قلوب طينية، فبينما يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم في الزيتون، قد علقوا سيوفهم في الزيتون أي شجر الزيتون، إذ ضاع فيهم الشيطان أن المسيح قد خلقكم من أهليكم فيخرجون. وذاك باطل، أي هذا نداء من الشيطان كان كذبا، فإذا جاءوا الشام خرج أي الدجال. فبينما يريدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فنزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح بالنار، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. رواه مسلم. الجزء الأول من الحديث ذكرناه مع العلامات الكبرى في فتن وملاحم آخر الزمان، وضح الجزء الأخير. فبعد أن اجتمعوا القسطنطينية ودخلوها بإذن الله بلا قتال، قال: فبينما يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم في الزيتون، وقد وضحت لحضراتكم أن الحروب الأخيرة تعود إلى الزيت والبرد من بعد حرب تدمر فيها الأسلحة الحديثة، قد علقوا سيوفهم في الزيتون إذ ضاع فيهم الشيطان أن المسيح أي الدجال قد خلقكم في أهليكم فيخرجون. يعني يقطعون من هذا الأمر، الدجال يعيش في البلاد فسادا فيعودون إلى بلادهم، فإذا جاءوا إلى الشام بالفعل، وخروج الدجال سببه كثرة انتصارات المسلمين وانهزام الإسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يخرج الدجال من غضبة يغضبها، يستطيع عن طريق تلك الغضبة أن يفك قيوده وأغلاله التي مجهز وسجل بها منذ حين من الدهر لا يعلمه إلا الله. فإذا جاءوا الأيعاد إلى بيت المقدس بعد أن توغلوا في أوروبا وبعد أن غزوا البلاد شرقا وغربا، فلم يبقوا على روسيا ولا الصين ولا يابان ولا أمريكا إلا وقد دخل الإسلام في كل حاضرة ونادية، حتى غدا الخيام والكهوف والعشب، فما يذر بيتا من مدر ولا وبر. دون إلى الشام حيث بيت المقدس، فإذا بالدجال قد خرج بالفعل وجاء على رأس 70,000 من اليهود يريد أن يسترد المسجد الأقصى مرة أخرى، فينتظم المسلمون للقتال، لكن يأتيه وقت صلاة الفجر فيؤذن المؤذن وتتعود الوقوف وتقام الصلاة، وبينما يتهيأ إمام المسلمين المهدي للصلاة وإذا بعيسى بن مريم قد دخل، فيقول: تقدم يا روح الله فصل بنا. فيقول له: لك أقيمك، أئمة هذه الأمة منه تكرمة الله لهذه الأمة. فيصلي عيسى ابن مريم خلف المهدي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في البخاري ومسلم: كيف بكم وقد نزل فيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم. لكن قوله هنا: فنزل عيسى ابن مريم فأمهم، معناه إمامة الجهاد وليس إمامة الضلال، كما وضحته أحاديث أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام سنذكرها في حين. فنزل عيسى ابن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب المرء في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريه الزمه في حضرته. من الامور التي تسبق الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينه جانب من في البر وجانب من في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من ذي الحاف. الجماعة اللي يسلموا من أوروبا وأمريكا وغيرهم، فإذا جاءوا نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيه. قال ثور: ولا أعلمه إلا قال الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيخرج لهم فيدخلون فيغنمون. فبينما هم يقدمون الغنائم إذ جاءهم الضرير فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. هذا هو التسلسل الطبيعي للعلامات. فقوله صلى الله عليه وسلم ايضا: تغزون جزيرة البحر فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا عمران بيت المقدس خراب يثرب وخروج المنحنة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. قال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه او منكبه ثم قال ان هذا الحق مثلما انك هاهنا او كما انك قاعد هاهنا. ترتيب الصريح كما بيناه عند الكلام عن المهدي عليه السلام ان المهدي يجتمع عليه اهل الايمان في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يجيء جيش فيخطف به بحث يخطف به وبحث كلب يقاتله المهدي ومن معه ثم يخرجون من المدينه الى بيت المقدس. فذاك عمران بيت المقدس خراب يثرب وخروج المنعمه الحرب التي بيننا وبين الروح في الاحاديث السابقه ذكرها فتح القسطنطينيه وفتح القسطنطينيه خروج الدجال. قال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه او منكبه فقال ان هذا الحق مثلما انك هاهنا إن هذا لحق مثلما أنك هاهنا أو كما أنك قرأها. وقام صلى الله عليه وسلم خطيبا فتكلم عن مسيلمة الكذاب قال أما معه ففي بيان هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه أي مسيلمة إنه كذاب مثل ما قيل كذاب يخرجون بين يدي الساعه وانه ليس بلد الا يبلغها روح المسيح اي الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم يذكر امورا تسبق الدجال ان امام الدجال سنين خداع ان امام الدجال سنين خلاها يكذب فيها الغاضب ويصدق فيها الكاذب فيخون فيها الامين ويؤتمن القائد ويتكلم فيها الرويضه. قيل وما الرويضه؟ قال الرويضه يتكلم في امر العامه. رواه الامام احمد بهذه الروايه باسناد جيد. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم ايضا من الامور التي تسبق الدجال نذره العلم وفتح الجهل. ومن الامور التي تسبق الدجال في وقت قريب من خروجه قحط يعم البلاد في بلد سنه تمنع السماء ثلث قطره والارض ثلث نباته. وفي السنة الثانية تمنع السماء ثلثي قطره اي مطره وتمنع الارض ثلثي نباته. وفي السنة الثالثة تمنع السماء كل قطرها وتمنع الأرض كل نباتها. وفي ظل هذا الجذب والقحط والغيين الحجاب يظهر الدجال بعجائبه وآياته التي تكون فتنة بين يدي الساعة. ما خلق الله فتنة مذ خلق الدنيا وإلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. ما خلق الله فتنة مدخلها الدنيا وإلى أن تكون الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. وسترى لذلك صورا إن شاء الله. عرفت إذن عرفت معي امورا تسبق خروج المسيح الدجال. فمن هو المسيح الدجال؟ عليه لعنه الله. من هو المسيح الدجال؟ هو رجل من بني آدم خلقه الله تعالى ليكون محنة للناس في آخر الزمان، ليكون فتنة بين يدي الساعة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. هذا الدجال حذر منه كل نبي أمته، حتى حذر منه نوح عليه السلام. يؤذن للدجال بالخروج بين يدي الساعة في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة الروم والقسطنطينية، مدينة روما والقسطنطينية، فيكون بدء ظهوره من أصبهان، من أصبهان وخراسان وبلاد ما وراء النهر، من حارة من أصبهان يقال لها اليهودية، وينظره من أهله 70,000 يهودي معهم الأسلحة وعليهم السيجار، وكذلك ينظره 70,000 من التتار وخلق من أهل خراسان. فيظهر أول ما يظهر في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ذاك الملك الذي يرغبه يهود وينتظرونه ويسمونه باسمه المسيا المنتظر، أي المسيح المنتظر، وقد يقولونها بالعبرية المسيا، المسيا المنتظر. يظهر أولا في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ثم يدعي النبوة، وهو آخر الدجالين 30 الذين يدعون النبوة، الذين حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يمض عليه كثير وقت حتى يدعي الربوبية ويزعم الألوهية، فيتبعه على ذلك الجهلة من بني آدم والطغام من الرعاء والعوام، ويخالفه ويرد عليه من هدى الله من عباده الصالحين وحزب الله المتقين. ذاك الدجال يعيش في الأرض فسادا، فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما، ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة، ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة. ومدة مقامه في الأرض 40 يوما، مدة مقامه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام الناس هذه. ومعدل ذلك أي 40 يوما لتقديرها حسب الأيام التي ذكرت، معناه يقضي سنة وشهرين ونصف شهر، مدة مقامه سنة وشهران ونصف شهر. هذا وصفة الدجال أنه رجل عظيم الخلقة، قبيح المنظر، أعور العين، مكتوب على جبينه كافر. وقد خلق الله تعالى على يديه خوارق كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه، ويثبت معها المؤمنون فيزدادون بها إيمانا مع إيمانهم وهدى إلى هداهم. ويكون نزول عيسى بن مريم مسيح الهدى عليه السلام في أيام المسيح الدجال مسيح الضلالة عليه لعنة الله. ينزل عيسى بن مريم على المنارة الشرقية بدمشق فيجتمع عليه المؤمنون ويلتف به عباد الله المتقون، فيسير بهم المسيح عيسى بن مريم قاصدا نحو الدجال، وقد توجه نحو بيت المقدس فيدركهم عند عقبة الفيل، فينهزم منه الدجال فيلحقه عند مدينة بابلون فيقتله بحربته وهو داخل إليها، ويقول إن لي فيك ضربة لن تفوتني. وإذا واجه الدجال يمنع أن يذوب كما يذوب الملح في الماء فيتداركه فيقتله بالحربة ببابلون، فتكون وفاته هناك لعنه الله. هذا ملخص سيرة الدجال منقولا عن نهاية الفتن والملاعب لابن كثير رحمه الله تعالى. وهذه السيرة المختصرة الملخصة دلت عليها الأحاديث الصحاحة من غير وجه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. هذا وإليكم حديثا يبين شيئا عن سيرة الدجال، أو من هو الدجال، ما حقيقته، ما بداية أمره. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه قال بعد مقدمة في الحديث: سمعت المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور الأرض. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا لرغبة في خير أو خنائس تقدم، ولا لرهبة أن قوما يثيرون عليكم وأنكم ستخرجون لرسالته، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن لأن تميم الجاري كان رجلا نضرانيا فجاء فبايع وأسلم، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب البحر في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجلاح فلعب بهم الموت كهرا في البحر ثم أرسلوا إلى جزيرة في البحر حيث تغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيهم شيء أهله كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دوره من كثرة الشعر، دابة فلانية لا يستطيعون أن يحددوا ماهيتها، كل الذي يرونه عليها يرون شعرا كثيرا حتى لم يدركوا ما حقيقة هذه الدابة، هي ذكر أم أنثى، أين قبلها، أين دبرها، دابة أهلة كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما انت، انت رجل ولا حيوان، انت انس ولا جن، ويلك ما انت، يعني سؤال عن ماهيته وكيفيته. قال اي بلسان قطيع انا الجلداء، قال وما الجلداء، ايه انت برضو حيوان ولا انسان، انسان والنجان، قالوا وما الكذابة، قالت ايها القبر انطلقوا معك، انطلقوا الى هذا الرجل بالسيف فانه الى خبركم بالاجواء، انتم مثلا كثيروا تعالوا معك. قال فلما سلم لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطان، فرقنا يخفنا أن تكون شيطان، قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الجيش فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خبر خلقا، كان كبير شديد، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خبر خلقا وأجده وثاقا مجموعة يداء إلى عرض ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، كل بالحديد من الرقبة إلى اليدين إلى الركبتين إلى الكعبين، في جلسته تشاكل القرطوسات، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، قلنا ويلك ما من انت، مين للعمل فيك كده، ما انت، قال قد قدرتم على خبره، يعني انت قدرت توصلوا اليه، قد قدرتم على خبره فاخبروني ما انتم، قال نحن اناس من العرب ركبنا في سفينه بحريه فصادفنا البحر حين من الم حين هاج وماج واشتدت امواجه فلعب بنا الموت كهرا، ثم ارفانا الى جزيره كهابي، ارفانا اي الجانا الى جزيره كهابي، فجلسنا في اقربه على الساق، فدخلنا الجزيره فلقينا دابه اهلك كثيره الشعر ما ندري ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا وين ما أنت، فقالت أنا الكذاب، ثم قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الليل فإنه إلى قدركم بالأجواء، فأقبلنا إليكم سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا، يعني أجل قصتنا احنا معاها هتعمل فينا إيه، فقالوا لكم أسئلة جاوبوني عليها. أخبروني عن نخل بيتاء. نخل بيتاء بالله. فقلنا عن أي كانها تستقبل؟ قال أسألكم عن نخلها حل وثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر؟ قال أخبروني عن بحيرة الفضارية. قلنا عن أي كانها تستقبل؟ قال هل فيها ماء؟ قال هي كثيرة الماء. قال إنما لها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زبر. قالوا عن أي كانها تستقبل؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم. هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل بيثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يبيه من العرب وأطاعوه. قال له قد كان ذاك؟ قلنا نعم. قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. وأقف هنا عند هذه العلامات التي أستكمل الحديث بعدها لتعلم أن هذه أربع علامات أيضا تدفق الدجاج. أقدمها معدد النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره على من يليه من العرب، وظهور أمر الإسلام يكون سببا في خروج الدجاج. وثلاث علامات عبارة عن نخل بيتان وعين زبر وبحيرة الفضارية. هذه كلها في حدود فلسطين. ومبلغ علمي أن بحيرة الفضارية قد أخذت بالجفاف منذ سنين. واجتهدت في أن أسأل عن عين زبر هل يبست، وعن نخل بيتان هل انقطع ثمره، فلم أجد من يسعفني بالإجابة بعد. لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن جفاف بحيرة الفضارية وثبت هذا، وأنها منذ سنوات صوروا بحيرة الفضارية وقد وقفت طفلة دون العاشرة من عمرها في وسط البحيرة والماء عند ركبتيها. وكذا لا بد منه، فيقبس نخل بيتان وجفاف عين زبر. هذه علامات تثبت خروج الدجال عليه لعنه الله. قال اما منكم قد اخبرتموني فاني مخبركم عني، اني انا المسيح اي الدجال، واني يوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فأثير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو إحداهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، أي صغيرا واضيا، يصدني عنها، وإن على كل نفر منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن ذكر حديث تميم الدارمي وطعن بمنظرته في المنبر، قال هذه طيبة يعني المدينة وتلك مكة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ أي على نحو ما ذكر جميل. فقال الناس نعم. قال إنه أعجبني، إنه أعجبني حديث جميل أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المجرب، وأومى بيده إلى المجرب. قالت فاطمة بنت قيس: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث يدلنا على حياة المسيح الدجال، وأنه حي يرزق، إلا أنه موثق بالثلاث السلاسل والأغلال، وأنه بقرب الساعة ومجيء آياتها الكبرى وتحقق الأمور التي تسبق الدجال كالتي ذكرناها من الفتن والمنع وجفاف بحيرة صبره وتيبس نهر بيتا وجفاف عين زغار، مع انتشار الإسلام وانتصار المسلمين، وأن الإسلام ينتشر في ربوع الأرض، هنا يخرج الدجال من غضبة يغضبها. صفة الدجال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو له أهل، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، إني لأنذركموه، ما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: تعلموا أنه أعور، وأن الله ليس بأعور. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عنه أيضا: إنه مكتوب بين عينيه كافر يقربه من كره عمله، أو يقربه كل مؤمن. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ومعنى هذا: إذا زعم الدجال أنه رب فكيف والناس لن يروا الله عز وجل إلا في الآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهرانه الناس فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة صافية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا من نبي إلا وقد أنذر أمته أعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. وقال صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، ثم تحياها كافر يقرأها كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أعلم بما في الدجال منه، لأن أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تعجج، فإما أدركن أحدكم، فإما أدركن أحدكم فليأتي الذي رآه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب فإنه ماء دائم. وإن الدجال ممسوح العين، عليها بصرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كاذب وغير كاذب. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه؟ إنه أخبر وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالذي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسن الله، كانت هذه بداية حديثنا عن الدجال في أمور سبقة الدجال وأول أمر الدجال وصفة الدجال، وبقي الكلام عن خروج الدجال ودلائله والعجائب التي تظهر على يديه. ثم سؤال: لماذا لم يذكر الدجال صراحة في القرآن؟ وحديثنا عما يعظم من الدجال، وأنه في وقت خروج الدجال ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مطرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح أبناء المسلمين، وكف أسر المسلولين، وفرج كرب المكروبين، وارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، وانتقم من أعدائك أعداء الدين، دمر المشركين وأهلك الكافرين، وانتقم من الظالمين، وأنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوقياء المخلصين، وارزقنا قبل الموت توبة، وساعة الموت رحمة، وبعد الموت إكراما ونعيما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام.